القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وأولى سهرتنا محمية طبيعية. كل سنة وانتم طيبين. أصدقائي، أول سهرة، واسمحوا لي في البداية أشكر صاحبة الفكرة صديقتي الصغيرة دكتورة إلهام فضل، لما كتبت على الفيسبوك بتقول المفروض الناس الطيبة المبهجة والأخلاق الحلوة نحتفظ بيها في محمية طبيعية. الجملة أثرت فيا جدا وخلتني أقول يا ريت كل واحد فينا يقدر يحتفظ بكل حاجة غالية في محمية طبيعية خاصة بيه. اتفضلوا معانا. أستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف، أهلا بحضرتك معانا في السهرة. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور حسام، اسمح لنا نقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بيك. تشرفوا، أهلا وسهلا. حسام، هتسمح للناس بالاقتراب ولا هتكتب ممنوع الاقتراب والتصوير ولا ايه؟ لا، يقتربوا ويصوروا ويناقشوا كل حاجة. لو قلنا في داخل المحمية الطبيعية واحنا دلوقتي داخلين ولقينا حاجة في الصدارة محطوطة قدام حضرتك، توصف لنا هي ايه؟ يعني اول حاجة لازم تكون محمية من المحميات الطبيعية المهمة جدا صورة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، هذا العسكري الألباني الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف العربية إلا بصورة بسيطة جدا، واللي بنى مصر الحديثة، واللي فكر في أن بناء مصر الحديثة يجب أن يكون أولا بإرسال بعثات للخارج وأن الناس تتعلم برا ويجوا يعلموا المصريين، اثنين أنه يجيب عمالة مدربة تعلم المصريين، ثلاثة أنه هو يفكر في أنه يهتم بالصحة والتعليم ويفكر أنه يهتم بالثقافة. لا، الحقيقة شخصية مبهرة جدا، انه هذا الشخص قدر انه يبني مصر الحديثة بذكاء شديد جدا ويؤسس اعظم جيش من اعظم جيوش العالم وهو الجيش المصري. ومن الحاجات الغريبة الناس كتير ما يعرفوهاش، انه ما جه اسس الجيش جاب عساكر المصريين ما نجحوش، انهم كانوا مرضى، كانت امراض شديدة جدا، جاب عساكر من السودان لقاهم اشد مرضا، فجاب اطفال وداهم في قولة في اليونان، والولاد دول ما وصلوا 16-17 سنة كانوا حاربوا العالم إلى أن تآمرت عليهم الدول الكبرى ووقعت الواقعة موقعة نافارين البحرية بتحطيم الأسطول المصري، لأنه بقى خطر على دول العالم كله. الأطفال دول دكتور حسام اللي جابهم مصريين؟ أيوه، جابهم وصفرهم وقعدهم في قولة في اليونان، وما زالت مصر تملك حتى الآن وقف قولة، هي المدرسة العسكرية المصرية في اليونان، وزارة الخارجية هي المتمسكة بهذا الوقف بيساوي عدة مليارات. لا، الله، يعني حاجة يمكن ما نعرفش عنها كتير، محدش يعرف، بيكررها طبعا. جميل جدا، وليك حق دكتور حسام تحطها في الصدارة وتعتز بيها، يمكن تستمد منها شحنة نفسية أو كلنا نستمد منها أمل وتفاؤل. وده يؤكد أن الشعور بالوطنية مش مرتبط أن الواحد يكون ولد على أرض هذا البلد، يكفي أن يحب هذا البلد. محمد علي أحب هذا البلد وآمن به وآمن برجاله ونسائه وأطفاله، وصنع منه دولة عظمى، وده كانت لنا ريادة في الدول بين الدول العربية في 200 سنة الأخيرة بفضل محمد علي، اللي هو جعل مصر أكثر تفوقا في العلم والثقافة والوعي والوعي السياسي. يعني يكفي أنه ما الأمريكان فتحوا الـAUB الجامعة الأمريكية في لبنان، كل اللي تعلموا في الجامعة الأمريكية لبنان جم في مصر، هم اللي أنشأوا فرق التمثيل وفرق الثقافة والجرائد الأهرام، كل الكلام ده يرجع الفضل فيها إلى شعب مصري قدر أنه لاعتبارات حضارية طبعا وتاريخ عظيم أنه يبقى إسفنجي بيمتص كل من يقف على أرضه ويجعله فردا من أفراده ويكرس له الاحترام والحب والتقدير. إنما هذا الرجل سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر ومثال يحتزى به لكل من يحب وطنه أو يحب أن يكون له وطن يحبه. حسام، يعني لو حضرتك عملت هذه المحمية الطبيعية عشان تحتفظ فيها كمان بقيم معنوية، إيه القيمة الإيجابية الجميلة اللي يمكن كان المجتمع المصري بيتصف بيها وخايف عليها لتروح فحطتها هنا في المحمية الطبيعية؟ أكيد المروءة، يعني فكرة أن الشخص يكون عنده مروءة في التعامل مع الناس، سواء عنده مروءة في التعامل مع طالب أو رجل شارع أو صديق، دي الحقيقة في طريقها إلى الفناء، وإن الناس بدأ تهتم بشأنها الداخلي. ليه يا دكتور؟ ليه فعلا حاسين إن المروءة أو الشهامة قلت؟ الظروف الاقتصادية جعلت الأولوية لنفسي ثم نفسي ثم نفسي، ثم بعد ذلك قد يأتي أب أو أم أو زوجة أو أولاد، فالناس بقت مرتبطة أكثر وبشدة بمصالحها الشخصية، لأنها تشعر أن حب البقاء وهو الطعام والمكانة الوظيفية أهم من أن تكون بينها وبين الناس علاقات إنسانية. حتى مساعدة الناس في الشارع كتير على صفحات الانترنت، من كتر طبعا ما الناس بتقابل وبيحصل لها حوادث وكلام من ده، ساعات بيجي تحذيرات لو حد جه سألك على عنوان ما تركزت في الورقة ده يمكن هيشممك حاجة وهكذا. حاسة ان فعلا في طريقها للاندثار اننا حتى نساعد حد ندله على عنوان في الشارع. كل ده وارد فعلا، نتيجة كمان انه احنا عندنا ما بنعطيش اهتمام كبير جدا للانضباط. يعني الانضباط معناه ان انا اقف في الشارع واكلمك وارد عليكي ولا اخشى شيء. يعني اما نلاقي دول العالم دلوقتي بقى فيها كاميرات في الشوارع بحيث ان لو حد اعتدى على حد يبقى عارف انه بيتصور، انه في شارع مش في بيته، فده بيخليه يقدر يتقابل ويتكلم ويتبادل معه الحديث دون ان يخشى شيء. انما في ظروف طبيعيه طبعا، في ظل المناخ الغريب اللي احنا بنعيشه، لو واحد جه اندهلك اعملي نفسك ما تسمعهوش، لو واحد مد ايده يسلم عليكي ما تمديش ايديكي، ممكن يكون هيدعي انه له علاقه بيكي بصوره او باخرى وهيدفع رشوه وسيسهل مصلحه معينه. فالحقيقه بقى في نوع، دايما وانا بفكر اني بلاقي جان جاك روسو رحمه الله، هذا الرجل العبقري اللي هو المواطن السويسري الذي عاش في فرنسا، هذا الرجل قال انه الاعلام بيكرر كتير انه اخذ بنظريه العقد الاجتماعي، وهذا خطا. هو ما اخذش بنظريه العقد الاجتماعي، وقال العقدين، قال ان هناك عقد يربط ما بين افراد الشعب ان يقبل كل منهم الاخر، وبعد كده تتم مبايعه حاكم. يبقى لازم الاول نقبل بعض وبعدين نقبل الحاكم. دكتور حسين، البني أدمين البشر، لو قلنا الناس المبهجين في حياة حضرتك تحتفظ بمين وتحب ان انت يعني يكونوا موجودين معانا غير الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة؟ اكيد ان في علامات فارقة بتبقى في حياة كل واحد فينا، انه اشخاص مروا في حياته كان لهم بصمات كبيرة. يعني لو تجاوزت مرحلة الطفولة والمدرسين اللي هم لعبوا دور كبير جدا في تكوين الوجدان وتكوين الشعور الوطني، لا نجد مثلا في أحد أشخاص مهمين اللي هو نائب رئيس محكمة النقض رحمه الله الدكتور أحمد رفعت خفاجة، ثم أستاذنا العظيم ربنا يمتعه بالصحة الأستاذ الدكتور فؤاد رياض، وبعدين عندنا شخصيات كثيرة بقى متعددة مرت في حياة الشخص واستطاعت أن تعطيه أفكار وأن تعطيه إيمان بمبدأ وإيمان بهدف وإيمان برسالة. وإحنا بنتجول دلوقتي في المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك دكتور حسام، سمع صوت يعني وكأن في سماعات بتتردد، إيه الصوت ده يا ترى؟ صوت الموسيقى هو دايما اللي بيحاول، اللي الناس دايما بترتبط إن صوت الموسيقى قد يكون داعي إلى الشجن أو داعي إلى الحزن أو داعي إلى الوجد أو داعي إلى الحب والاهتمام حسب الموسيقى بقى، بختار نوع الموسيقى اللي أنا عايزه ليعبر عن الحالة المزاجية. الحقيقة الموسيقى نجحت بامتياز لأنها لا تحتاج ترجمة، فلهذا السبب بتعبر الحدود، وممكن تكون مقطوعات موسيقية مختلفة تثير الحماسة أو تثير الحزن أو تثير كذا، فعلا ده بيأثر فينا درجة كبيرة، واللي ما فيش في حياته موسيقى تصويرية ما أعتقد بيخسر كتير. طيب لفت نظري قصاصة صحف لقياها حضرتك معتز بيها جدا ومبروزها، والورق الأصفر اللي بيميزها يمكن ورقها القديم، ايه القصاصة دي اللي حضرتك محتفظ بيها؟ قصاصات صحف مش قصاصة واحدة، يعني واحدة ان انا حاصل على جائزة الدولة التشجيعية من حوالي ربع قرن في مجال القانون، طبعا معتز بالجرائد اللي طلعت بيها ان انا كنت اصغر من حصل عليها، كنت حصلت عليها وسني 27 سنة، فكانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لي اني جمعت كل الجرائد اللي اتكتبت واتعملت مقالات في الجرائد على اني اصغر من حصل على الجائزة. ده اثر فيها جدا، بس ما سببش غرور الحقيقة، ده ما سببش انطباع ان يجب ان اكون عند هذا المستوى ولا يجب ان اقل عنه. حيثيات حصول حضرتك على هذه الجائزة الجميلة القيمة التشجيعية وحضرتك عمرك 27 سنة، كانت مبرراتهم وحيثياتهم ايه؟ كان كتاب مهم انا طلعته، اعتبر في ذلك الوقت انه كتاب غير مسبوق في مجال القانون، وهو حماية برامج الكمبيوتر بالقانون، ازاي نحميه قانونا والتجارب الموجودة في العالم وكيف نطبق هذه التجارب على مصر. حقيقة الفكرة كانت جات لي وانا كنت في فرنسا، وكنت شفت كتاب في فاترينا فاشتريته، بصيت فيه ما فهمتش حاجة منه، كان بيتكلم عن حماية برامج الكمبيوتر، فقررت اني اقرأ الكتاب احسن. لقيت الشخص اللي كتبه ما كتبوش بالمستوى المطلوب ومعرفش يوصل المعنى، كانت محامية فرنسية اللي كانت كتبة الكتاب، فقررت ان انا اتعلم الكمبيوتر، ثم قرأت ما كتب، ثم كان الكتاب ده احد المراجع، حوالي 400 مرجع اللي رجعت لهم عشان اكتب كتاب اسمه الحماية القانونية لحماية برامج الحاسب الالكتروني. دكتور حسام، يعني المنطقة اللي احنا داخلين عليها في المحمية الطبيعية دي نقدر نسميها منطقة الذكريات، أهم ما تحتفظ بذكريات عند حضرتك فيها ايه؟ ذكرى أولى مثلا ممكن أكون عندما عينت في النيابة العامة وكيل النائب العام سنة 78، ذكرى تانية هتلاقيها يوم ما حصلت على درجة الدكتوراه سنة 83 من فرنسا، ذكرى تالتة هتلاقيها أكيد سنة 1994 وما حصلت على درجة الأستاذية في القانون، هتلاقي طبعا مرورا بحصول على جائزة الدولة التشجيعية سنة 86 في القانون أيضا. نقطة مهمة جدا إن الواحد تحول من أنه يدرس القانون إلى الاشتغال به كمحامي، ودي بدأت تشتغل بدأت بصورة مكثفة عندي في 20 سنة الأخيرة، بدأت يبقى كل يوم عندي قصة وكل يوم عندي بحث وكل يوم عندي قصة نجاح أو درس لازم أتعلمه من قضية من القضايا. الحقيقة بقت حياة ممتعة بصورة مختلفة لأن كل يوم هناك تحدي جديد. لسه عايزة أنتقل للقضايا والرفوف اللي مقابلانا وإحنا في المحمية الطبيعية وعليها واضح إنجازات، وكل ورقة إنجاز وكل ورقة حدوتة. يمكن أبرز القضايا أو أبرز النجاحات اللي حضرتك مش ممكن تنساها، تحب دايما تنقلها. من ربع قرن جالي عميل، وكان رجل صعيدي ورجل أعمال مهم، والراجل ده كان تعاقد مع شركة أمريكية إنها تورد له برامج كمبيوتر، والشركة أخلت بتعهداتها، كان في شرط تحكيم في العقد، والرجل اختارني بعد ما سأل ناس كتير، قالوا له الراجل ده بيفهم في الكمبيوتر شوية فحيقدر يساعدك من ناحية قانونية، ودخلنا في قضية تحكيم. وأنا فاكر الرجل ده كان بيكرر ويردد إنه ما يهموش في القضية دي غير إنه يثبت إن المصري ما بيسيبش حقه، وإن الأمريكاني مش دايما على حق، وإن هو فعلا الشركة الأمريكية أخطأت في حقه. وبالفعل كسبنا القضية وتنفذ الحكم ودفعوا له الفلوس، وكانت سعادته شديدة جدا، وحصل معاه بعد كده لقاء إذاعي حكى القضية بالكامل ووجه لي الشكر، وأنا بوجه له الشكر برضو كمان الدكتور جورج باسيلي. دكتور حسام، قيمة كبيرة قوي إننا نكون بندافع عن الحق بس. طبعا، واللي ما يدافعش عن الحق من وجهة نظره، يعني فكرة إن الحق قد يكون نسبي في بعض الأحوال، لما بنيجي نتعامل مع قضايا كثيرة ممكن تعرض عليك القضية وترفضيها، وتعرض عليا أنا بشترط إني أقرأها في الأول، وعندما أقرأها أبدأ أشوف إذا كنت حقدر أساعد العميل فأقول له أيوة هساعدك وهعمل كذا، لو مش حقدر أساعده بعتذر إن القضية دي مش حقدر أعمل لك فيها اللي أنت متوقعه مني، لأني مش مؤمن بيها بالقدر الكافي. فيجب أن الواحد يبقى فيه أخلاقه تلعب دور كبير جدا في قبول القضية، يمكن فكرة أنه هيقبض كام هيكسب كام هيحصل على كام مش هو الهدف. يا ما اعتذرنا عن قضايا ما رغم أن المبالغ المعروضة كانت كبيرة، لأني ما كنتش مؤمن تماما أن أنا بعمل حاجة صح، فبتبقى سعادتي كبيرة جدا ما باخد قضية وأقول هكسبها وبكسبها، فبكون سعيد جدا والعميل بيبقى سعيد. كتير من العملاء يجي يقولوا لي اهم حاجه فيك ان احنا لما بنيجي نتعامل معاك بنحس انك انت صاحب القضيه مش احنا. عشان الايمان، عشان الايمان بالحق، الايمان بالهدف وايمان بالواقعه ومقتنع بعدالتها، فاقدر اخدم بصوره مختلفه واقدر احقق كل ما اقدر انقل كمان شعوري بالصدق للقاضي. اعتقد ان في مجال مثلا حضرتك كل الاساتذه وكل المحامين عارفين القانون، كل المحامين متعلمين حاجه واحده، ايه الفرق بين واحد وواحد؟ اعتقد ان هو واقف ورا الحق ولا لا؟ هو في اكثر من فرق، في فرق ان يكون فهمه للقانون قاصر، ممكن تكون ظروفه الحياتيه السابقه على الاشتغال بالقانون او اللاحقه الاشتغال بالقانون علمته الا يكون مرتبطا بالقانون ارتباطا قويا. في سبب ثالث اللي هي قدرته على انه يطور معلوماته ومعارفه، فبيبقى معلومات وقفت عند نقطة معينة ومش قادر يكمل بعديها ومش عايز يقرأ وعايز يستغل المعلومات اللي عرفها من 30 سنة، فشهادة القانون اللي حصل عليها بتبقى فقدت صلاحيتها. جزء رابع ممكن يكون أخلاقه بقى الشخصية بتلعب دور كبير قوي، هل هو طموحاته في الدنيا انه يعيش ويعيش نمرة 2، هل يعيش كرجل محترم ولا يعيش كرجل غني، هل الرجل الغني بالضرورة رجل مش محترم؟ لا، لازم هو يبقى عارف انه النجاح يحقق تبعات. يعني دايما زي ما بندرس لأولادنا في كلية الحقوق إن ما بنيجي نقول أن سداد الثمن هو أثر من أثار عقد البيع وليس ركنا فيه، فبرضو الفلوس اللي احنا بنحققها من شغلنا أثر من أثار النجاح مش النجاح نفسه، فلازم إن أنا أسعى إلى النجاح وإني أقدم أحسن خدمة، سواء إني أألف كتاب كويس، أدي محاضرة كويسة، أساعد الناس بصورة فيها نوع من الإخلاص والمروءة، ده بيؤدي في النهاية إلى أنه ما كان لك فلن يخطئك. دكتور حسام، لفت نظري وجود نتيجة على إحدى جدران المحمية وفيها يوم معين ثابت مش بتغير، وده يوم قديم مش تاريخ النهاردة. إيه اليوم ده اللي أنت مثبت النتيجة عنده؟ لازم أثبت النتيجة عن يوم 8 نوفمبر، اليوم اللي اتولدت فيه، فكان يوم مهم بالنسبة لي لأني ما كنتش موجود فيه الحقيقة. يعني مهم ليه يا دكتور؟ ليه مهم؟ لأني بشعر أن وجودي في الدنيا، في القرآن الكريم بنقول أنه سبب وجود الإنسان في استخلاف الله الإنسان في الأرض هو عمارة الكون، فإني أكون وجدت في هذا الكون يبقى فيه هدف من وراء وجودي، يبقى هذا اليوم كان فيه هدف من وراء وجودي في هذا الكون وعلي أن أحققه، وعلي أن أحققه بشروط التي فرضها الخالق عز وجل، وهي أن يكون هدفي وسعي في الأرض وضربي في الأرض بهدف واحد وهو عمارة الكون وليس خرابه. دكتور حسام، رفوف الكتب اللي حضرتك يعني محاوط عليها هنا في المحمية الطبيعية ومحافظ عليها في رفوف جميلة قوي، أبرز الكتب دي إيه؟ في كتب تقليدية هتلاقيها كتب قديمة جدا الواحد بيقراها، يعني أنا معجب جدا بقراءة السير الذاتية للعظماء في الماضي، فعندي مجموعة كاملة من كتب السيرة الذاتية، سواء الزعماء الكبار العلامات الفارقة، سواء سعد الزغلول أو محمد فريد، أو على الجانب مصطفى كامل اللي هو الرموز العظيمة القومية. عندنا كتب في مجال القانون زي كتب عبد الرزاق أحمد السنهوري، محسن شفيق، فؤاد رياض، أحمد صادق الكشيري، أساتذتنا الكبار محمود سمير الشرقاوي، سميح مع كل الاحترام للألقاب طبعا، إنما كل دول لعبوا دور كبير جدا في تشكيل الوجدان القانوني للشخصي، إنهم عندهم رؤية وقدروا ينقلوها لينا. عندنا كتب كالتة اللي هي كتب الأدب، حقيقة في كتب الأدب ساعات بجد حاجات بتعلمني قانون، فأنا بحب من عشاق محفوظ وتوفيق حكيم. يعني مثلا لما باجي أحكي للطلبة أكلمهم عن مبدأ المساواة أمام القانون، ما بحكيش مبدأ المساواة أمام القانون لطلبة سنة أولى، ببدأ بإني أحكي قصة السلطان الحائر، أن السلطان استيقظ في يوم من الأيام ووجد أن والده قد مات، وأن هذا وأنه حتى يكون سلطانا لابد أن يبايع، فيجيئه رئيس الوزراء ويقول له لا وزير العدل معترض، لأنك لا يمكن أن تصبح سلطانا لأنك أنت ابن متبنى، أنت كنت عبد واشتريناك. فيقول له يعني ايه؟ يقول له يعني انت ما ينفعش تبقى سلطان الا اذا بايعناك، ولازم تبقى حر عشان نبايعك، لانه لا يصلح عبد ان يقود شعب من الاحرار. ويقبل السلطان ان يباع بالمزاد العلني على عربية كار، وينادى سلطان للبيع لتشتريه صاحبة حانة بار، وتبدأ تناقشه لماذا اعتقك وأبايعك، اقنعني أنك الأصلح، اقنعني أنك الأفضل. وينتهي الحوار بأن تعتقه ويبايع. بيدي رسالة قوية جدا أن السلطان قبل أن يخضع لحكم القانون، تمام؟ ونمرة اثنين أن الحاكم حتى يحكم يجب أن يحقق للرعية ما تتوقعه. وقد يكون الصوت الذي يحصل عليه قد يكون صوت ليس من أنبل أفراد شعبه، لأنه خلى شخص واحدة صاحبة بار هي اللي في الآخر ناقشته وقالت له أنا عايز أعرف سبب أني أحطك في هذا المكان، ويعرف أنه محتاج لقرار العتق من هذه الشخصية حتى يصبح سيد على شعب من الأحرار. ده بلاقي في كتب القانون طلبة بيستوعبوا المعاني دي، وبقابل طلاب الحقيقة من 83 أنا بدرس بلاقيهم فاكرين أنت حكيت لنا قصة السلطان الحائر، وإحنا زمان بنقرأ حكيت لهم توفيق الحكيم ده من الأمثلة الكبيرة، إنه كان رجل قانون في الأساس، والده كان رجل قانون فكتاباته فيها روح القانون. يعني مثلا ما بين نقول المساواة بين الرجل والمرأة، فتجدي أن توفيق الحكيم بخفة دم شديدة جدا يقول أنا من أنصار أن المرأة تدخل البرلمان ويكون لها صوت، ولكن طبعا هيقولوا الست صوتها بنص راجل يبقى نص صوت، فبيقول بس بالحالة دي احنا ظلمناها لأن ما فيش اتنين ستات هيتفقوا على رأي واحد، فعمر ما الصوت هيتصحح هيبقى واحد صحيح. ده مش منحاز بقى للمرأة يا أستاذ دكتور حسام، ده منحاز ضدها. لا هو بيحاول يقول الكلام ده وقاله من حوالي 80 سنة تمام. وتبدأ طريقته في نقل المعلومة للبشر بتبقى لطيفة، ومن القصص اللطيفة جدا بيحكيها الأطفال، ما يجي يقول ان هو كان قاعد في البيت واكل الاولاد وتعشوا، وبعد كده راح لمراته انها كانت قاضي تجديد تحقيق في المحكمه، وراح حضر جلس في الصفوف لقى واحد فيها محامي من شباب اليومين دول اللي قاعد يحكي لها انه موكلته هي سيده قتلت زوجها بالسم، فتبدا تشرح انه قتلته بالسم لانها كانت بتحبه وما حبتش تخليه يتعذب، فلقت وسيله رحيمه لقتله، فتبدأ ولها أنت سيدة وتعلمين، فتبدأ السيدة تتنهد القاضية وتبكي وتنظر إلى وكيلة النيابة السيدة نبوية وتقولها هاتيلي المنديل عشان نسيت المنديل في أوضة المداولة. يعني فكرة استحضار الصورة الذهنية، وتبدأ بعد كده تسأل المحامي تقول له أنت عارف اسم السم ده إيه، فيقول إن سحبت من القاعة وقربت ألا أتناول الطعام في البيت. نقل الفكرة، فكرة أن المرأة تحولت إلى قاضي وأن المجتمع ليس مهيئا بعد لقبول هذه الفكرة، حقيقة منتهى الذكاء في أنه بيتعرض للفكرة. دكتور حسام على فكرة كتير من رجال القانون يعني بيحبوا الأدب، وكتير من الأطباء مرتبطين جدا رغم دراستهم العلمية بالأدب فعلا. وحضرتك تقري كمان في الشعر وكتب التاريخ، الحقيقة بنكتشف حاجات غريبة الشكل ما نعرفهاش. يعني ما نيجي نقرأ مذكرات محمد عبده ونلاقيه بيتكلم على دور الزعماء في ذلك الوقت اللي هو عايشهم، ونجد ان في انتقادات صارخه لبعض الرموز اللي احنا بنردد وراها انها كانت رموز مضيئه في حياتنا، ويبدا يعيد النظر فيها، فنبدا نتتبع الكتابات ونقرا. الحقيقه ده كله بيبقى مفيد جدا وبيفتح المدارك ان الواحد بيتعامل مع القانون بصوره مختلفه. دكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف، يعني يمكن في نهاية حوارنا لفت نظري صورة، معرفش دي صورة متصورة فوتوغرافية ولا صورة لمكان مرسوم، إيه المكان ده؟ أكيد الجمهورية الفاضلة لأفلاطون، يعني اللي هي جمهورية ملامحها إيه بقى يا دكتور؟ هو الحقيقة لما نيجي نشوف أفلاطون ونرجع للفلسفة نجد إنه أستاذه الكبير تكلم على أرسطو، ويتكلم على أرسطو وأن أرسطو يقول أن العالم كله يجب أن يكون مؤهلا لاستيعاب البشر، واثنين أن الشعب يجب أن يحب الحاكم ويجب أن يربى الأطفال على حب الحاكم، وأن وجود الحاكم في السلطة مرهون بأن يقوم بإسعاد البشر، وده اللي أثر في الدستور الوحيد في العالم اللي بيقول على هذا وبينص على هذا هو الدستور الأمريكي. والسعودية أنشأت هيئة الترفيه، والإمارات عملت وزيرة السعادة اقتداء بأرسطو، أنه قال أنه وظيفة قالها من بدري أو يا دكتور، قال وظيفة الحاكم إسعاد البشر، وأنه حتى لو الحاكم ظالم بعض الشيء ولكنه يحقق إسعاد البشر بنسبة كبيرة يجب أن نحترمه ونقف إلى جواره ونلتف من حوله، ولكن إذا كان شديد الجور فيجب أن نسقطه ولا نسقط النظام، لأن النظام هو الدولة والدولة لا يجب أن تسقط. منتهى التقدم في الفكر ومنتهى ورسالة إيجابية جدا أن دولتنا يجب أن نعض عليها بالنواجذ ويجب أن تكون أقوى دولة قولا وفعلا. أشكرك جدا في نهاية جولتنا وحضرتك سمحت لنا يعني ندخل المحمية الطبيعية ونتفرج على أقيم ما تحتفظ بها. دكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف. أنا بشكرك وأهلا وسهلا. أصدقائي المستمعين أشكركم جدا لمتابعتكم وكل الشكر لصديقنا سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتنا على الفيسبوك في جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.